الدرس 104 هذا هو المخرج. فدل هذا على أن المفتي إذا أفتى بتحريم شيء فإنه يأتي بالبديل الصالح، يأتي بالبديل الصالح من أجل أن يخرج الناس من الحيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعه من هذا التعامل أرشده إلى التعامل الصحيح الذي ليس فيه ريب. وهذا عمل جيد، إن المفتي ما يقول هذا حرام ويترك الناس يتخبطون، يلتمس لهم الحلول الصحيحة التي ما فيها اشتباه ويدلهم عليها. أما أن يقول هذا حرام ويتركهم يتخبطون ما يصلح، هم يتعاملون ويدعون ويشوف، دور لهم طريق صحيح إذا وجد، يجب عليك أنك تدلهم على الطريق الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا العامل إلى الطريق الصحيح ولم يقل لا تفعل وسكت، لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تفعل وسكت، بل دله على الطريق الصحيح، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، أي بع الردي من التمر بدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الجيد الذي تريده، فخرج من الربا وصار مع التعامل الصحيح الذي لا غبار عليه. وليس فيه شرط جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار. حديث المصرات أيضا جعل به الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار، وهو حديث صحيح وليس فيه شرط، فخيار الغابن ثابت في غير هذا الحديث، سواء شرط أو لم يشرط دفعا للضرر عن المتعاقد، لكن كما ذكرنا أنه يكون الغابن فاحش لم تجري به العادة، أما إن كان مما جرت به العادة فهذا يتسامح فيه، لأن كل المعاملات يجري فيها شيء من الغابن الذي لا يضر. نعم. باب الربا. الربا الربا في اللغة الزيادة، قال سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت وارتفعت الأرض، الأرض إذا نزل عليها الماء انتفخت ارتفعت بالنبات، ومنه الربوة وهي المكان المرتفع. الربا في اللغة الزيادة، يقال ربى الشيء إذا زاد وارتفع، ويقال الرمى بالميم، الرمى لغة، لغة في الربا وهو الزيادة، قال صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليكم الرمى، يعني الربا، هذا في اللغة الزيادة. وتجدون الربا في القرآن مكتوب بالواو، الربا كأنه الربو، مثل الصلاة مكتوبة بالواو، هذا في الرسم العثماني، لأن أصل الربا من ربا يربو، أي قال الربا بالألف والربو مصدر، فهو لغة في الربا، الربو لغة في الربا، ويكتب بالواو وإن كان مقصورا نظرا للأصل. وأما في الربا في الشرع فهو زيادة في أموال مخصوصة، الربا في الشرع زيادة، يعني هو كل زيادة محرمة، لا، زيادة في أموال مخصوصة يأتي بيانها إن شاء الله هذا حديث. والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فمن استحله فهو كافر، يعني استحل الربا، قال الربا حلال فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وتحريم الربا مما علم من الدين بالضرورة، فمن استحله فهو كافر. أما من أكله ولم يستحله، أكله ولم مع اعترافه بأنه حرام وأكله، فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، حكمه حكم أصحاب الكبائر، هذا إذا لم يستحله. أما إن استحله فإنه كافر، وذلك لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم. أهل الجاهلية لما حرم الربا كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية، فلما حرم الربا اعترضوا قالوا كيف يحرم الربا، إنما البيع مثل الربا. وكان التقدير أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، هم عكسوا، جعلوا الأصل الربا وجعلوا البيع فرع ومقيس، هذا من انتكاس الفطرة. ولا أصول الكلام أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لأن الربا البيع هو الأصل، وهم أرادوا أن يقيسوا الربا عليه، فكان الواجب أن يأتوا بالأصل ثم يأتوا بالفرع، لكن من شدة المعاندة قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا من الانتكاس. رد الله عليهم بقوله وحرم الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، الأمر لله سبحانه وتعالى، هو اللي يحلل ويحرم ولا اعتراض لأحد. وقد أحل البيع وحرم الربا، فالواجب الامتثال وعدم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، أن تقولوا لماذا حرمت الربا وأنت أحللت البيع، يقول هذا لله جل وعلا ولا اعتراض عليه، وهو أعلم بمصالح عباده، هو أعلم بمصالح عباده. وذلك لأن البيع معاوضة من الطرفين، هذا ينتفع بالثمن وهذا ينتفع بالمثل، أما الربا فليس فيه معاوضة، وإنما هو زيادة واستهلاك لأموال الفقراء، إذا عجزوا عن التسديد زادوا عليهم، وكل ما عجزوا زادوا عليهم في الربا، هذا بيع ذا ما هو بيع، هذا ظلم. البيع عدل والربا ظلم وإجحاف بإجحاف للمتعامل، لأن المرابي يأخذ الربا من غير مقابل، بخلاف البائع فإنه يأخذ السلعة بمقابل الثمن، وفيها عدل وفيها منفع متبادل. أما الربا إنما ينتفع به طرف على حساب طرف الثاني، فالمرابي آخذ وليس بمعطي أبدا، المرابي دائما يأخذ ولا يعطي، والمرابي يستغل أحوال الضرورات والفقر فيتعامل مع المحتاجين بالربا ويحملهم بالربا. ولذلك قارن الله بين الربا والصدقة في كثير من الآيات، لأن الصدقة إحسان إلى المحتاج، والربا إضرار بالمحتاج وزيادة على حاجة المحتاج، فبينهما فرق، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. ولهذا جاء في آخر سورة البقرة كلام الله جل وعلا على الصدقات وفضلها، ثم أعقب ذلك بآيات الربا، لأن الصدقات إحسان ومواساة ونفع للمحتاجين، وأما الربا فإنه ظلم وإجحاف واستغلال لحاجة المحتاجين، وهو أخذ بلا إعطاء، فلذلك حرم الله الربا وتوعد عليه بأشد الوعيد في قوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الله جل وعلا شبه آكل الربا بالمجنون، شبه آكل الربا بالمجنون، وذلك أنه إذا بعث من قبره يتضخم بطنه والعياذ بالله، فيقوم ويسقط، يقوم ويسقط مثل المصروع الذي به مس من الجن، يقوم ويسقط. الناس يقومون من قبورهم مسرعين إلى المحشر، وما يخرجون من الأجداث سراع يسرعون إلى المحشر، إلا المرابي فإن الله يفضحه، تضخم بطنه فيقوم ويسقط وهو في طريقه إلى المحشر، زيادة عذاب والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، استحلوا الربا وقاسوه على البيع، واعترضوا على الله لماذا يحل البيع ويحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني ترك الربا بعدما حرم، فله ما سلف في الجاهلية من تعاطي الربا، لأن التوبة تجب ما قبلها. وأمره إلى الله. ومن عاد إلى المرابة بعد تحريم الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا محمول على من استحل الربا أنه كافر ومخلد في النار، وإن لم يستحله تنطبق عليه الآية، لكن يكون من أصحاب الوعيد المتوعدين بالنار. ثم قال جل وعلا يمحق الله الربا. الربا منفوق البركة، وإن كثر المال تضخمت الأرصدة فإنه منفوق البركة لا خير فيه، ولا ينتفع به صاحبه، وهو معرض للتلف والزوال والكوارث، كما تشاهدون اليوم من أحوال المرابين من الدول والأفراد والشركات، أنها تبتلى بالإفلاس والفقر، وأنها تتضخم عليها الديون وتعجز عن تسديدها، وما يحل الآن بالأموال من الكوارث المتلفة لها في البر والبحر، عقوبة على أكل الربا. يمحق الله الربا. وحتى لو بقي ولم يصبه تلف ولم يصبه آفة فإنه لا بركة فيه على صاحبه، وإنما يحمله آثاما يوم القيامة. والمرابي لا ينتفع بالمال والعياذ بالله، بل يكدسه ويجمعه ويتحمله على ظهره يوم القيامة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيد الصدقات وينميها الحسنة بعشر أمثال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الصدقات يضاعفها الله أضعافا كثيرة وينميها لأصحابها، لأنها إحسان ومواساة، بخلاف الربا فإنه ظلم، لذلك يمحقه الله جل وعلا. والله لا يحب كل كفار أثيم، لا يحب، معنى ذلك أنه يبغض، وإذا أبغضه الله فلا سعادة له أبدا. كل كفار سماه كفارا، والكفار هنا إن كان مستحلا فهو كفر أكبر، وإن كان غير مستحل فهو كفر أصغر من كفر النعمة. وسماه أثيما، أي كثير المآثم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء انتهوا عن الربا وعملوا الصالحات وأنفقوا من أموالهم، فالله جل وعلا وعدهم بالخير، لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، صدر الأمر بالأمر بتقواه سبحانه وتعالى، وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا الذي لكم في ذمم الناس، اتركوه لأنه سحت وشر، اتركوا ما بقي لكم في ذمم الناس من الربا ولا تسحبوه ولا تأخذوا. بعض الناس اليوم يقولون لا ناخذ الربا من البنوك ونصدق به، ولا يا سبحان الله، تصدقون بسحت، تصدقون الحرام، ما يجوز. الله جل وعلا يقول: ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يأخذ به بحال من الأحوال. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، يعني لم تتركوا الربا بعد تحريمه، فأذنوا، اعلموا، أعلن الله الحرب عليهم، هذا إعلان للحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله جل وعلا أعلن الحرب على المرابين، والله جل وعلا قوي عزيز، وله جنود السماوات والأرض يسلطها على المرابي، إما بالمرض وإما بالحريق وإما بالغرق وإما بتلف المال وإما بالسراق الذين يسرقونه، قطاع الطرق، وإما بالولاة الظلمة الذين يصادرون أمواله. لله جنود السماوات والأرض، يسلط عليه سبحانه وتعالى، يسلط عليه الجنود، ما هو بلازم أنه يرسل له مسلحين ودبابات ويرسل له طائرات وقاذفات، ما هو بلازم، الله على كل شيء قدير، يرسل شيء ما يدربه، شيء خفي، وهو أقوى من الدبابات وأقوى من القاذفات وأقوى من جميع آلات الحرب، يرسل عليه حشرات ما ترى ولا تبصر وتتلف أمواله أو تتلف جسمه، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا يقول أحد والله ما شفنا المرادين جاهم جنود وجاهم طائرات وقاذفات وجاهم، ما شفنا هذا، شفناهم يسرحون ويمرحون، نقول لا، يجيهم جنود ما تدرون، جنود خفية، أمراض، آفات، هموم وأحزان، تلف أموال في البر والبحر، ما تدرون، يسلط عليهم الصواعق، يسلط عليهم الأعاصير المدمرة، يسلط عليهم الحريق، يسلط عليهم الغرق، يسلط عليهم ما يشاء سبحانه وتعالى. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهل أحد يستطيع محاربة الله ورسوله؟ وإن تبتم، يعني تبتم من الربا، فلكم رؤوس أموالكم، إذا صار لكم ديون على الناس وقروض على الناس أو ديون أعصروا بها وزدتم عليهم، كما هي عادة الجاهلية أن الذين إذا أعسر يزاد عليه المبلغ، وكلما تأخر السداد يزيد المبلغ، مثل ما تعمل البنوك الآن، هو نفس أمر الجاهلية، كلما تأخر السداد يزودون، وكلما تأخر يزودون حتى يتضخم الدين على المعسر. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، اسحبوا رؤوس أموالكم التي أعطيتموها للطرف الثاني، واتركوا الفوائد الربوية، ولكم رؤوس أموالكم، إذا داينت أحد بالربا وتبت إلى الله اسحب رأس مالك، واترك الفوائد الربوية، أقرضته 10-20 قرض ربوي الواجب عليك التوبة إلى الله وتأخذ ما أعطيته فقط ولا تزد. وإن تبتم لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون الطرف الثاني ولا تظلمون أنتم، لا تظلمون بالربا ولا تظلمون بنقص رؤوس أموالكم، هذا هو العدل. ثم قال وإن كان ذو عسرة، لأن من عادة الجاهلية أن المعسر إذا عجز عن السداد يزود عليه ويمد الأجل، وإذا حل الأجل الثاني إما أوفى يزاد عليه، هذا كان في الجاهلية وهو موجود الآن في البنوك وغيره. وإن كان ذو عسرة يعني وجد ذو عسرة ما يستطيع سده فلا يزيد عليه الدين، بل يجب عليك الإنظار. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، المعسر ما يجوز مطالبته، إذا ثبت أنه معسر فلا تجوز مطالبته ولا شكواه ولا حبسه أنه معسر، بل يمهل حتى يستطيع السلام ولا يزاد عليه الدين جرح. إن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسر، أما إن كان غني فالغني يلزم بالسداد، إذا حل عليه الأجل يلزم بالسداد ولا داعي إلى مضاعفة الدين عليه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني هو يحل عرضه وعقوبته، فالغني يلزم بالسداد ولا يقدر يزاد عليه الدين ويأخر. وأما المعسر فينظر فنظرة إلى ميسر. وأن تصدقوا يعني تصدقوا على هذا المعسر وتعفوه من الدين لأنه معسر خير لكم عند الله سبحانه وتعالى، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال العلماء هذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن، تحريم الربا وقوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا آخر ما نزل أو هو من آخر ما نزل من القرآن. فاستقر القرآن الكريم على تحريم الربا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا في القرآن. في السنة أحاديث كثيرة منها ما يأتي في هذا الباب، الإجماع أجمع العلماء على تحريم الربا، فالربا محرم. وأما الاختلاف في بعض الصور هل هي من الربا أو ليست من الربا هذا شيء آخر، لكن الأصل تحريم الربا وهذا مجمع عليه، ما كان ربا فهو مجمع على تحريمه، وما اختلف فيه هل هو ربا أو ليس بربا هذا محل نظر عاد يأتي. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. هذا الحديث لوعيد على الربا، وهو من أدلة تحريمه من السنة، أدلة تحريمه من القرآن سمعتموها، وأدلة تحريمه من السنة منها هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، أي أبعد الله سبحانه وتعالى من رحمته من أكل الربا، هذا دعا عليه، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو من الله، لعن من الله، الله يلعنه، الله جل وعلا يلعنه، والله يلعن، الله يلعن من عصاه، والرسول يلعن من عصى، الله يلعن والرسول يلعن. فهذا إما إخبار من الرسول أن الله لعن آكل الربا، وإما دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلاهما شديد والعياذ بالله. آكل الربا خص الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا جميع استعمالات الربا محرم، ما هو الأمر قاصر على الأكل، يعني من لبسه ما عليه حرج من استعملها في الشرب مع الحراج في الركوب في السكنى مع لا جميع استعمالات الربا والانتفاع به محرمة، وإنما نص على الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع. الحديث خرج مخرج الغالب. آكل الربا يعني آكل الربا سواء أكله أو لم يأكله، ولعل في النص على الأكل زيادة تنبيه إن الذي يتغذى بالربا يغذي جسمه بالربا والعياذ بالله أنه يستحق اللعنة من الله عز وجل، لأن اختيار الأطعمة الطيبة الحلال هو الواجب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه، يعني من الحلال الطيب، الطيب هو الحلال، فما أحله الله فهو طيب وما حرمه الله فهو قبيح. لعن الله آكله وموكله الذي يدفع الربا، الذي يدفع الربا للمرابي ملعون أيضا، لأنه أعان على معصية الله عز وجل. الآخذ والمعطي كلاهما ملعون في هذا الحديث. أليس اللعن قاصرا على الآكل، بل هو أيضا يتناول غير الآكل، المعطي الطرف الثاني الذي أعطى الربا، آكل الربا وموكله وكاتبه اللي يكتب الوثائق يوثق عقود الربا هذا ملعون. لماذا يكون ملعونا وهو ما أكل ولا دفع؟ ما أكل الربا ولا دفعه، نعم صار ملعونا لأنه أعان عليه، أعان ووثق وكتب الربا، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وهذا يتناول الموظفين الذين يكسبون في المؤسسات الربوية، الموظفون في المؤسسات الربوية يدخلون في هذا اللعن لأنهم من كتبة الربا وموثقيه والعياذ بالله. وشاهديه ليشهدون على العقد، لأن من العادة أن العقود يشهد عليها للإثبات، فالشهود أيضا ملعونون إذا شهدوا على الربا أهم ملعونون. لماذا؟ لأنهم أعانوا على الربا، أعانوا على الربا، فهذا يدل على شدة تحريم الربا، وأن اللعنة تشمل الآكل والمعطي والكاتب والشهود والعياذ بالله. يدل على من أن من أعان على معصية فإن عليه إثم من فعلها، لأنه رضي بها وأعان عليها فيكون حكمه حكم من فعلها. فيه تحريم التعاون على الحرام بأي وسيلة كانت، بالكتابة، بالشهادة، بالدلالة، بالإشارة، بالتعاون على الإثم والعدوان، هذا عام يشمل كل أنواع التعاون ومنها الشهادة والكتابة. وقال هم سواء، تأكيد هم سواء في الإثم واللعنة، هؤلاء الأربعة الآكل والدافع والكاتب والشهود، أربعة كلهم ملعونون لأنهم أعانوا على أكل الربا بشهادتهم أو بكتابتهم أو بإعطائهم للربا. ما يقال أن الإثم على المرابي فقط، بل الإثم على المرابي وعلى من أعانه، يتساوون هم سواء، حتى ما هو إثمهم أخف من إثم المرابي، بل إثمهم مساوي لإثم المرابي والعياذ بالله. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. الربا المحرم 73 بابا أي نوعا، والمراد بالربا هنا ما يعم الربا في الأموال والربا في غيرها، كل محرم يقال له ربا في البيوع وفي غيرها، كل محرم يسمى ربا، ومنه الربا في البيوع والمعاملات، وهو أنواع كثيرة. أيسرها أي أخفها، أيسرها أي أخفها مثل أن ينكح الرجل أمه. الزنا كبيرة وفاحشة من كبائر الذنوب، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ولكن الزنا يتفاوت، فالزنا بذات المحرم أشد من الزنا بالأجنبية، والزنا بحرمة الجار أشد من الزنا بغيرها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب يا رب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، شرك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فأخف أبواب الربا في الإثم مثل أن ينكح الرجل أمه، فهو زنا وأيضا زنا بأم أقرب الناس إليه، هو أشد أنواع الزنا والعياذ بالله. فهذا دليل على شدة تحريم الربا، شدة تحريم الربا، وأنه أشد من الزنا، الربا أشد من الزنا، وإن كان كل منهما كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة، لكن الربا أشد والعياذ بالله. وإن أرض الربا يعني أشد استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، وذلك بالغيبة أو بالسباب، هو إذا سبك أحد يجوز لك الرد عليه بالقصاص بالمثل، لكن إذا زدت في سبابه هذا ربا، الربا الزيادة، فإذا زدت في السباب والشتم أكثر مما قال في حقك فهذا من أعظم الربا، لأنه ربا في عرض المسلم ولا يحل، إنما يحل لك القصاص فقط، أن ترد عليه بمثل ما قال، فإذا زدت عليه في السباب والشتم فإنك فعلت ربا من أعظم أنواع الربا والعياذ بالله. فهذا الحديث يدل على أن الربا لا يقتصر على الأموال، بل يتناول كل زيادة في الإثم، كل زيادة في الإثم فإنها ربا، زيادة في الزنا ربا، الزيادة في كل المعاصي، زيادة في القصاص عن الحد المشروع ربا. نعم، الزيادة في الأموال هذا فرد من أفراد الربا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هل من يقوم بحراسة البنوك الربوية داخل في اللعن الوارد في الحديث؟ نعم، اللي يتوظف في البنوك الربوية، الحارس والبواب والفراش والكاتب وصاحب الخزينة، كلهم متعاونون مع على ذنب، فيتناولهم اللعنة، يتناولهم اللعنة والإثم، لذلك لا يجوز التوظف في البنوك، لأنه إعانة على الربا، إعانة على ما حرم الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل الغبن نعم هل الغبن يكون في حق المشتري والبائع أو المشتري فقط؟ يكون في حق الاثنين، من ظهر أنه مغبون سواء كان المشتري أو البائع له الخيار إذا كان الغبن كثيرا. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يكون التحايل على إنهاء خيار المجلس؟ لا يجوز التحايل على إنهاء خيار المجلس، ومنه أن يقوم من المجلس يفارق صاحبه من أجل إلزام البيع، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني خشية أن يفسخ البيع. نعم. فضيلة الشيخ، إذا اشترط أحد المتبايعين الخيار 3 أيام فهل يشمل الاثنين أم المشتري فقط؟ حسب الشرط، إن كان الخيار للاثنين فهو للاثنين، وإن كان الخيار لأحدهما فهو له وحده فقط حسب الشرط. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم البيع بالتمليك والإيجار؟ هذا لا يجوز، لأنه خلط بين عقدين، وكل عقد له أحكام، فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه أنه إيجار وننهي البيع، ولا نحكم عليه أنه بيع وننهي الإيجار، أو نحكم عليه بأنه بيع وإيجار وكل واحد له حكم يختلف عن حكم الآخر؟ هذا كله لخبطة ليس هو من عقود المسلمين، فلا يجوز، إلا إما أن يكون إيجارا فقط تجري عليه أحكام الإيجار، وإما أن يكون بيعا فقط تجري عليه أحكام البيع. أما هذه اللخبطة وهذا الخلط هذا لا يجوز، ليس هذا من عقود المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، البعض يقول بجواز الربا مع الكفار لأنه يرهقهم اقتصاديا، وأصول الشريعة تحل الإضرار بالكفار الحربيين، فهل له وجهة صحيحة؟ لا، ما ليس له وجهة صحيحة. الله حرم الربا مطلقا، الله حرم الربا مطلقا، لا يجوز تخصيص كلام الله وكلام الرسول إلا بدليل. الربا حرام مع الكفار ومع المسلمين ولا يجوز. نعم. كما أن فيه من يقول يجوز الربا مع الكفار الحربيين، هذا قول باطل. كذلك هناك الآن من يقول الربا إنما يحرم الربا الاستهلاكي، أما الربا الاستثماري فلا يحرم، يعني ما يجوز الربا مع الفقراء والمساكين، لكن يجوز مع التجار ومع المؤسسات والشركات، وهذا تخصيص لما حرم الله جل وعلا بالهوى والكلام الفاضي. الربا حرام مطلقا إلا بدليل من الشرع يدل على حل شيء منه، وأما التحيلات وأما الأقوال الساذجة والسخيفة فلا عبرة بها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يصح اشتراط أحد المتبايعين عند العقد بعدم ثبوت خيار المجلس؟ نعم. هل يصح اشتراط أحد المتبايعين عند العقد عدم ثبوت خيار المجلس؟ لا يصح، لأن هذا حق جعله الله فلا يجوز إلغاؤه، لا يجوز اشتراط عدم خيار المجلس، لأنه إبطال لحق جعله الله للمتبايعين. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل جمع ماله من الربا والتعامل به، حيث بدأ بمبلغ 1000 ريال وأصبح ماله بعد التعامل بالربا 50,000 ريال، فإذا تاب فماذا عليه؟ هل يتصدق بما عنده من أموال ربوية ويبقى على رأس ماله؟ إن كان قبض الربا، إن كان قبض الربا وتاب إلى الله، فإنه يضعه في مشروع من المشاريع العامة ويتخلص منه، لأنه مال ليس له مستحق ولا ليس له مالك، فيوضع في مثل المال الذي ليس له مالك، فيوضع في المشاريع العامة، هذا إذا كان قبضه. أما إذا لم يقبضه فإنه لا يجوز له وقته، لا يسحبه منه، من هو عنده، وإنما يأخذ رأس ماله فقط. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. نعم. فضيلة الشيخ، بعض البنوك عندما يؤذن المؤذن للصلاة يقفلون البنك وبه عدد من الموظفين والمراجعين فيصلون داخل هذا البنك الربوي، فما حكم الصلاة في هذا المكان؟ الصلاة صحيحة ما دام المكان طاهر وما دام المكان ما هو مغصوب تصح الصلاة، لكن الربا في مكانه والإثم في مكانه، لكن يعني بعد نجمع بين جريمتين ما يرابون ولا يصلون لا صح، صلون وما هم كفار يجب عليهم الصلاة، صلوا صلاتهم صحيحة إذا توفرت شروطهم، لكن يبقى عليهم إثم الربا ولعنة الربا. نعم، عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، إذا خير أحد المتبايعين الآخر إلى أجل غير مسمى فما الحكم؟ ما يصح الشرط إلا لأجل مسمى، إن كان شرط غير مسمى فلا يصح لأنه أجل مجهول. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من أخذ مال؟ نعم. ما حكم الحكم في من أخذ مالا ربويا من شخص؟ ما حكم في من أخذ مالا ربويا من شخص ثم علم بالتحريم، هل يرد له رأس ماله فقط أم يرده مع الزيادة لأنه اتفق معه على هذه الزيادة؟ إذا كان هذا عقد بينهم على ربا فإن تاب صاحب الربا وتركه الحمد لله، وإن لم يتب وطالب بالربا يتقدم للمحكمة، يتقدم للمحكمة الشرعية تحكم بينهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع إنسان يتعامل بالربا، وهل يجوز حضور وإجابة دعوته إذا دعاك إلى وليمة أو نحوها؟ إن كان كل ماله من الربا فلا يجوز تأكل من طعام ولا تجيب دعوته، أما إن كان ماله مختلط من الحلال والحرام فلا مانع أنك تجيب دعوته، لأنك لا تدري هذا المال هل هو من الحرام ولا من الحلال. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي وأكل من طعامه مع أن اليهود يتعاملون بالربا، فإذا كان هذا المال ما تجزي منه الحرام فلا بس الأصل الإباحة، أما إذا جزمت من هذا المال أنه حرام لا يجوز لك تأكل منه. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في الرواتب التي تستلم من البنوك؟ الرواتب حق للموظفين ما تعاملوا مع البنوك، لكنها أودعت في البنوك رصيد فلهم أن يأخذوا منها ويسحبوها أو يتركوها وديعة، لكن لا يستثمروها، لا يجوز لهم استثمارها بالربا، وإنما تبقى وديعة للحاجة فقط، لحاجة الشغل فقط. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت قيمة السيارة نقدا ب50,000 ريال وبالتقسيط ب75,000 فما الحكم؟ لا بس بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر، يكون المؤجل بزيادة على أقساط، إلا أنه لا ينبغي الإجحاف بالزيادة، تكون الزيادة معقولة متوسطة ما فيها إجحاف كثير. نعم. فضيلة الشيخ، هل الربا الوارد في هذه الأحاديث شامل؟ في الربوية في الغالب نتعامل بالنوعين، ربا النسيئة وربا الفضل، ويأتي هذا بيان إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، رجل قال وكذلك يتعاملون بربا القرض، هذا كثير عندهم الإقرار بالفائدة، لأن الربا ثلاثة أنواع بالتفصيل، ربا فضل، ربا نسيئة، ربا قرض، وكل هذه توجد في البنوك إلا ما شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، رجل قال يحرم علي أهلي إذا شربت الشيشة فشربها فما الحكم؟ الحكم أنه يتوب إلى الله من شرب الشيشة ولو ما حلف، لأنه حرام، ولكن لما حلف وخالف اليمين يكون عليه كفارة يمين، يكون عليه كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم قصة تضخم بطن آكل الربا، أين نجد ذلك في كتب السنة وما صحة ذلك؟ في كتب التفسير يا أخي، ما هو في كتب، هذا في كتب التفسير عند قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي، راجع على أقرب شيء ابن كثير. نعم. فضيلة الشيخ، رجل في السوق إذا جاء له الزبون طلب يطلبه سمعة يقول له سوف أوفر لك البضاعة من المستودع ولكن البضاعة غير موجودة، ثم يذهب إلى السوق ويشتريها له بزيادة في الثمن، فما الحكم؟ حكم هذا بيع باطل، لأنه باع شيء قبل أن يملكه، والبيع لا يجوز، من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد، وهذا غير مالك للمبيع، فهذا بيع باطل، لكن يؤجل العقد إلى أن يحصل السلعة، فإذا حصلها عقد معه البيع، أما أن يعقد معه قبل أن يحصل السلعة فهذا بيع باطل، لأنه بيع ما لا يملك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز العمل بالبنك الربوي إذا لم يكن العامل كاتبا لعقد الربا ولا شاهدا فيه ولا معطيا له؟ لا يجوز العمل بالبنك الربوي بأي نوع من العمل، لأنه تعاون، لأنه تعاون مع البنك على الإثم والعدوان، وهو يخدم البنك الربوي، فلا يجوز التوظف في البنوك بأي نوع من الوظيفة. هذا الذي يريد براءة ذمته وسلامة ذمته لا يقرب البنوك ولا يعمل فيها، والله جل وعلا وسع الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يبحث عن الرزق في غير هذا المجال. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه؟ لا بس، من لم يصلي عليه، من لم يسبق أنه صلى عليه، صلي عليه في المقبرة سواء قبل الدفن أو بعد الدفن، كله جائز الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من سافر بعد صلاة العصر وهو يعلم أنه سيصل إلى بلده مع أذان العشاء، هل يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير؟ لا لا، يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، كله جائز والحمد لله، ما دامت المسافة 80 كيلو فأكثر فله الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا. نعم. فضيلة الشيخ، هل وجود البنوك في هذه البلاد وجعل حراسا لها يعتبر من الاستحلال يقفل صاحبه؟ يعتبر من أكل الربا والإعانة عليه، أما الاستحلال فهذا له شأن آخر، من قال أنه حلال هذا يكفر، أما من قال أنه ما هو حلال ولكن هذا عم أشبه البلوى أو ما أشبه ذلك من الأعذار فهذا لا شك أنه تتناوله اللعنة والعقوبة والإثم، لكن لا يصل إلى حد الكفر. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة للزينة أو لأغراض علمية؟ لا يجوز اقتناء الجثث لأنها نجسة، الميتات نجسة لا يجوز اقتناؤها، وهذا من باب العبث. وأما قضية الطب، تحنيط الجثث لتشريح وعمل الطب، هذا شيء آخر، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، لأن فيه فائدة طبية ودراسة، إذا كانت غير أجسام آدميين، أما أجسام الآدميين فلها حرمة لا يجوز امتهانها، أما إذا كانت جثث حيوانات ويستفاد منها طبيا فلا مانع، أما اقتناؤها للزينة في البيوت فهذا ما يجوز، لأنها ميتات والميتة نجسة، ولأن هذا من الإسراف في تبذير الأموال، لأن هذه تشترى بأموال وهي لا فائدة منها ولا قيمة لها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للتاجر التعامل مع المشترين؟ نعم. هل يجوز للتاجر التعامل مع المشترين عن طريق البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، فيكتب هذه العبارة عن الفواتير، فهل تكون ملزمة للمشتري ولا يكون له خيار الرد بالغبن أو العيب؟ هذه الكتابة لا قيمة لها، إذا ظهر من في السلعة عيب ترد ولو كان كاتب أنها ما ترد، وإذا كان فيه غبن فاحش له الخيار والرد ولو كان كاتب. الكتابة لا تلغي الأحكام الشرعية والحقوق التي جعلها الله للعباد، ما تلغيها الكتابة. نعم. فضيلة الشيخ، هناك شبهة لمن يأخذ الفوائد الربوية من البنوك فيقول البنك يتاجر بمالي لديه ويكتسب منها، فأنا آخذ جزء من المكسب، جزء من المكسب، فكيف يرد على مثل هذا؟ يرد عليه أنه إذا رضي لنفسه باللعنة يأخذها، إذا رضي لنفسه باللعنة والمرابعة ومحاربة الله ورسوله والوعيد بالخلود في النار يأخذ، يكون من المرابين، لعن الله آكل الربا وموكلا، هذا آكل الربا، إذا أخذه فهو آكل له. نعم. فضيلة الشيخ، رجل تحصل على 300 ألف ريال فوائد ربوية من أحد البنوك، فنصح بعد أن أخذها ويريد الآن التخلص منها، ففكر بردها للبنك ولكن البنك ولن يقبلها منه، فماذا يفعل؟ أن يتلفها أم يتصدق بها أم ماذا يفعل؟ سمعتم الجواب إنه الربا إذا قبضه وتاب إلى الله فإنه يتخلص منه بوضعه في مشروع من المشاريع العامة، لأنه مال ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة، وأما إذا لم يقبضه فإنه يتركه ولا يجوز له رده. نعم. فضيلة الشيخ، ولا يجوز له رده على البنك بعد ما يأخذه، لا يرده على البنك ولكن يضعه في مشروع عام. نعم. فضيلة الشيخ، هل الحديث على ظاهره في أن يسير الربا أشد من الزنا بالأم، أم أن هذا الحديث جاء للتحذير من الربا؟ من الذي يصرفه عن ظاهره؟ حديث على ظاهره إلا بدليل، إلا بدليل يدل على ذلك، يدل على أن الربا أشد من الزنا. نعم. فضيلة الشيخ، هل تجوز الصدقة على من كانت عليه ديون ربوية؟ إذا تاب إلى الله وطولب بالديون وألزم بها وهو تائب إلى الله يعان على، لأن هذا ظلم ألزم به يعان على التخلص منه، أما إذا لم يتب إلى الله قال ما يفعل هذا شيء جائز ولا فيه، وبكم تعاونون، يقول لا هذا ما يجوز ولا نعاونك أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يخلد المسلم في النار إذا رجع إلى أكل الربا على حسب الآية؟ الخلود هنا قد يراد به الخلود المؤبد وهو خلود الكافر، قد يراد به الخلود غير المؤبد وهو خلود المسلم العاصي الذي لم يستحل الربا وإنما أكله من غير استحلال، هذا خلوده غير مؤبد، مثل القاتل من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خلود غير مؤبد بإجماع المسلمين أن صاحب الكبيرة دون الشرك لا يخلد بالنار ولو عذب بها. نعم. هل مثل؟ نعم. فضيلة الشيخ، هل الرواتب من البنوك للموظفين من غبار الربا المذكور في الحديث؟ هل إيش؟ الرواتب من البنوك للموظفين من غبار الربا المذكور في الحديث؟ الموظفين يأخذون رواتبهم مقابل عملهم في الدوائر، ما هم يأخذونه مع التعامل مع البنك، وإنما حولت إلى البنك من أجل الحفاظ عليها من الخوف ومن النهب، فهي رصيد في البنك ووديعة في البنك، يأخذها عن طريق البنك لأن هذا طريق آمن من لو أخذها من مكان آخر، لأنه يخشى من السطو ويخشى من اغتصاب صاحبها وأخذها من ظلما، وهو أخذها بمقابل عمله ما أخذها بمقابل تعامل مع البنك. نعم. فضيلة الشيخ، إلا أن يستثمرها بالبنك، إذا استثمرها قال خلوها عندكم واستثمروها بالفوائد هذا ربا. نعم. فضيلة الشيخ، نلحظ عند زيارتنا لبعض المقابر قيام بعض الزائرين بعمل آتي: أولا رش القبر بالماء، الوقوف طويلا والدعاء عند قبر. واحد رش القبر بالماء لا يجوز إلا عند الدفن، بعد الفراغ من الدفن يرش بالماء من أجل إمساك الغبار لا يغب، إمساك التراب عليه يرش بعد الدفن. أما أنه يرش عند الزيارة هذا بدعة على أصل له. نعم، هذه واحدة. الوقوف طويلا والدعاء عند القبر مع رفع اليدين. الدعاء إن كان للميت للمغفرة والرحمة هذا مشروع، وأما إن كان الدعاء عند القبر تدعو لنفسك عند القبر مظنة أن هذا المكان يستجاب فيه الدعاء فهذا بدعة وسيلة إلى الشرك. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم الكلام على تحريم الربا وحكم متعاطيه والمتعاون معه في أول الباب، وفي هذه الأحاديث وما بعدها تفصيل الربا وبيان المراد به، وفي حديث أبي سعيد حديث عبادة بن الصامت وما جاء بمعناهما بيان الأصناف التي يحرم فيها الربا، وهي ستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. هذه الأصناف الستة التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها، وذلك أن الربا على قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة، نسيئة معناها التأخير، أن يبيع هذه الأصناف بعضها لبعض نسيئة، أن يبيع هذه الأصناف بعضها لبعض نسيئة يعني مؤجلا، يكون أحد العوضين مقبوضا والثاني مؤجل، فيكون هذا هو ربا النسيئة. من النسوة والتأخير أو التأجيل، وهذا حرام بإجماع أهل العلم، إذا النسيئة حرام بإجماع أهل العلم، ويسمى ربا الجاهلية، وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدين قالوا لصاحبه: إما أن تقضي وإما أن ترضي، إما أن تقضي يعني شدد ما عليك، وإما أن ترضي نجيد ما عليك نأجل نمدح الأجل. يتضاعف الربا أضعافا مضاعفة في ذمة المدين، لا سيما إذا كان فقيرا معسرا. فالله جل وعلا حرم هذا وأجمع العلماء على تحريمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله إن كنتم مؤمنين واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فأضعاف مضاعفة هو هذا، إن كل ما حل الأجل زادوا الدين في ذمة المدين وزادوه في التأجيل حتى يصبح الربا أضعاف مضاعفة، وهو الذي عليه الديون الدولية اليوم. يداينون الدول ويقرضونها، يقرضون الدول أو يقرضون الشركات، ثم إذا حل الأجل زادوا فيه وأجلوا مددوا الأجل وهكذا. هذا هو الربا الصريح وربا الجاهلية وربا النسيئة، هو حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. النوع الثاني ربا الفضل وهو الزيادة، ما في تأجيل، لكن يبيع هذه الأصناف بعضها ببعض حالا مع الزيادة، كان يبيع الصاع بالصاعين أو يبيع الدرهم بالدرهمين حالا ومتقابلا في المجلس، فهذا ربا الفضل يعني الزيادة. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزيدوا بعضها على بعض، لا تشفوا بعضها على بعض، وزنا بوزن مثلا بمثل. فحرم صلى الله عليه وسلم الزيادة وكرر التحذير منها وقال: من زاد أو استزاد، من زاد يعني دفع الزيادة، أو استزاد يعني طلب الزيادة، فقد عربا أي فعل الربا. ولا تشفوا بعضها على بعض، والشف هو الزيادة. عبارات متكررة بالتأكيد والتحذير من ربا الفضل، وتحريمه هو قول جماهير أهل العلم، هو قول جماهير أهل العلم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قصر الربا على تحريم على ربا النسيئة فقط، على ربا النسيئة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، حديث أسامة بن زيد: لا ربا إلا في النسيئة. هذا حصر، يحصر الربا في ربا النسيئة. هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يتشبث اليوم الذين يحاولون إباحة الربا، يشبهون بهذا القول، ولكن جماهير أهل العلم على خلافه والأدلة معهم، لأن هذه الأحاديث التي سمعنا وغيرها تحرم ربا الفضل، وهي نص صريح في تحريم ربا الفضل. وربا الفضل داخل في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يشمل الربا، يشمل ربا النسيئة وربا الفضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذا عموم يشمل النوعين. وأما حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة، فلا يدل على قصر الربا على ربا النسيئة، وإنما هو من باب التأكيد أن أشد أنواع الربا ربا النسيئة، فهو حصر إضافي، حصر نسبي، لا حصر حقيقي، حصر نسبي، يعني لا ربا أشد من ربا النسيئة. كما لو قلت: لا عالم إلا زيد، يعني لا عالم أكثر علما منه، وإن كان هناك علماء. إذا قلت: لا عالم إلا زيد، هل معناه إن ما في الدنيا عالم غيره؟ لا، معناه أنه كثير العلم فقط. فهذا من باب خرج مخرج التأكيد وبيان أنه أشد أنواع الربا، ولا يدل على أنه ليس هناك ربا سواه. فقد ثبتت الأحاديث كما سمعتم في تحريم ربا الفضل. فحديث أسامة ليس معناه الحصر، وإنما معناه أن ربا النسيئة هو أشد أنواع الربا. وأيضا يعني إباحة ربا الفضل من حديث أسامة دلالة مفهوم: لا ربا إلا في النسيئة، يدل على تحريم النسيئة بالمنطوق، ويدل على إباحة ربا الفضل بالمفهوم، أليس كذلك؟ مفهوم الحصر. وعندنا أحاديث صحيحة صريحة في تحريم ربا الفضل، والمنطوق مقدم على المفهوم. عندنا أحاديث تحرم ربا الفضل بالمنطوق، وإذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق قدمت دلالة المنطوق. ثالثا، يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن هذا القول لما بلغته الأحاديث، رجع عن هذا القول. وعلى كل حال، لو ما رجع، العبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والصواب والحق هو تحريم ربا الفضل، وهو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. فيكون إذا الربا على نوعين: ربا النسيئة وربا الفضل. وهذه الأحاديث التي سمعناها تدل على تحريم ربا الفضل. في هذه الستة المنصوص عليها، فهل يقتصر الربا فيها أو يتعداها إلى غيرها؟ هذا على قول لأهل العلم. القول الأول وهو قول الظاهرية الذين لا يقولون بالقياس، يقولون الربا محصور في هذه الستة، ربا الفضل محصور في هذه الستة، بناء على مذهبهم الأخذ بالظاهر، وأنهم لا يقولون بالقياس. هذا قول الظاهرية، أن الربا ربا الفضل إنما يجري في هذه الستة، وما عداها لا ربا فيه. وذهب الجماهير من أهل العلم الذين يقولون بالقياس إلى قياس إن القياس على هذه الستة ما شاركها في العلة. هذه الستة حرم الربا فيها لعلة، حرم الربا فيها لعلة، فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة. هذا قول جمهور أهل العلم. المذاهب الأربعة هو أن هذه الأصناف الستة حرم فيها الربا لعلة، فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة. والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، فيقاس على هذه الأصناف الستة ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا في هذه الستة. هذا قول الجماهير، فلا يقتصر الربا على هذه الستة. هذا قول جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة، اختلفوا في تحديد العلة على أقوال. القول الأول أن العلة في النقدين الذهب والفضة الوزن، لأن الذهب موزون والفضة موزونة، فيقاس عليها كل ما شاركها في الوزن، كل ما كان يوزن فإنه يدخله الربا. والعلة في الأربعة الباقية، البر، الشعير والتمر والملح، العلة فيها يقولون الكيل، لأن هذه الأشياء مكيلة، لأنها مكيلة، إذن يدخل الربا عندهم في كل موزون وفي كل مكيل، كل ما يوزن يدخله الربا، كل ما يكال يدخله الربا، بقوله صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن، فدل على اعتبار المعيار، على اعتبار المعيار. ولما جاءه عامله في خيبر بتمر جيد كما ياتي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، اننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين. فقال: لا تفعل. وفي رواية قال: أوه عين الربا. فلما قال إننا نأخذ الصاع بالصاعين اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ربا، دل على اعتبار الكيل. وهذا قول الحنفية والحنابلة، أن العلة في هذه الأصناف الستة الوزن أو الكيل، فيلحق بها كل ما كان موزونا أو مكيلا. القول الثاني أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، كونها أثمان للأشياء، كونها أثمان للأشياء وقيما للأشياء، إذن فيلحق بالذهب والفضة كل النقود، سواء كانت من الذهب والفضة أو من الأوراق النقدية المستعملة الآن، كل ما كان اعتبره السلطان نقدا يتبايع به الناس فإنه إذا بيع بعضه ببعض يدخله الربا. العلة الثمنية أو النقدية، فيدخل في هذا كل ما جعل نقودا، سواء كان من الذهب والفضة أو من غيرهما كالأوراق النقدية الآن. الآن ما في ذهب وفضة يعني يتعامل به يريد الناس، إنما مع الناس أوراق نقدية، إما ريالات سعودية أو دولارات أو جنيه استرليني، كلها نقود ورقية، فيدخلها الربا لأنها جعلت أثمانا وجعلت قيما قياسا على الذهب والفضة. وهذا قول جمهور أهل العلم أن العلة في النقدين الثمانية فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة، كل ما جعل أثمانا أي نقودا وسكة من أي مادة كان فإنه يدخله فيه، ولا يختص الربا بالذهب والفضة. أما العلة في الأصناف الأربعة، في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح فاختلفوا، فمنهم من قال العلة الطعمية، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في هذه الأصناف الأربعة لأنها مطعومة، لأنها أطعمة. وفي حديث معمر بن عبد الله الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام للطعام ربا، فاعتبر الطعمية، فكل ما كان طعاما مستطعم فإنه يدخله الربا، لأن الملاحظ في هذه الأربعة أنها أطعمة فيقاس عليها كل ما هو طعام فيدخله الربا. وهذا قول الشافعية أن العلة هي الطعمية أي كونها أطعمة. طيب الملح طعام؟ قالوا لا ما هو الطعام، لكن يصلح به الطعام، يصلح به الطعام، فلولا الملح ما أكل الطعام، فهو تابع يصلح به الطعام. القول الثالث أن العلة في هذه الأصناف الأربعة الاقتياس والادخار، كونها تقتات وتدخر، وكونها تقتات هذا أضيق من قول الشافعية الطعام، لأن الطعمية قد تكون قوت، قد تكون ما هي قوت فاكهة هنا، لكن الاقتياس معناها الذي تتخذ قوت وتدخر كالتمر والبر والشعير. أما الفواكه والخضار هذه تطعم لكنها لا تدخر ولا تعتبر من القوت، إنما هو من الفواكه فقط. وهذا قول المالكية أن العلة فيها هذه الأربعة الاختيات والادخار. القول الرابع، وهذا القول هو قول المالكية واختاره الإمام ابن القيم، اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله. القول الرابع أن العلة في هذه الأربعة هي مجموع الكيل والوزن والطعمية، كونها مكيلة مطعومة أو موزونة مطعومة. وهذا جمع بين القولين، جمع بين القول الأول اللي هو العلة الكيل والوزن، والقول الثاني اللي هو العلة الطعمية، فجمعوا بين القولين، لأنه يصدق على هذه الأصناف الستة أنها مكيلة موزونة وأنها مطعومة، كلا الوصفين فيها، إذن فتكون العلة مجموع الوصفين الكيل أو الوزن مع الطعمية كونها مطعومة جنس، وليست العلة الطعمية فقط. فهذا جمع بين القولين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، الرواية عن أحمد هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا وبه تجتمع الأدلة، إذا اعتبرنا الاثنين الكيل مع الطعمية أو الوزن مع الطعمية تجتمع الأدلة بذلك، ولذلك رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن يتلخص أن العلة في الذهب والفضة الثمانية، والعلة في بقية الأصناف الكيل أو الوزن مع الطعمية، هذا هو الصحيح وهو ملخص الأقوال. وعلى هذا فلا يختص الربا بهذه الأصناف الستة، وإنما يشمل كل ما شاركها بالعلة على اختلاف فيها. محل إجماع من الجمهور إن ما شاركها في العلة يجري بيده، لكن اختلفوا في تحديد العلة، هذا ما يضر، اختلاف في تحديد العلة ما يضر، لكن المقصود أنهم اتفقوا على أن ما شاركها في العلة يجري بيده الربا. يبقى الترجيح الراجح هو القول الأخير أن العلة هي المعيار مع الطعمية، المعيار اللي هو الكيلو والوزن مع الطعمية، ليس المعيار فقط وليس الطعمية فقط، وإنما مجموع الأمرين، لأن هذه الأصناف الستة يجتمع فيها الوصفان أنها مطعومة وأنها مكيلة أو موزونة، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، دع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقالت الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. هذا حديث ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهم في ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له سواد بن غزية الأنصاري على خيبر، استعمله يعني جعله عاملا على جباية الزكاة على خيبر، أو جعله عاملا على خيبر يعني ما عنده زكاة اللي فيها يهود، لكن جعله عاملا في جباية الخراج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم فيها يفلحونها ويزرعونها بالخراج، فهو جعله عاملا يجري الخراج من أهل خيبر، وخيبر اسم بلد يقع شمالي المدينة ولا يزال بهذا الاسم، وهو بلد زراعي وبلد نخيل شمالي المدينة، وكان يسكنه اليهود، كان بلاد من بلاد اليهود، ولما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذهبوا إلى خيبر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر وفتح الله عليه خيبر وصارت للمسلمين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها يعملون فيها بالخراج، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه هي خيبر، وكان فتحها قبل فتح مكة بسنة، وبعد الحديبية، بعد الحديبية وقبل الفتح فتح مكة، وهو المذكور في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية سماه الله فتحا، وبموجب هذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وفتح الله عليه وصارت ملكا للمسلمين، وهي بلاد غلة وبلاد زراعة وبلاد تمر، فتقوى بها المسلمون. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على خيبر، فجاءه بتمر جنيب. ايش معنى الجنيب؟ الجيد، الجنيب الجيد الذي ليس معه خلط غيره، هذا هو الجنيب، بتمر جنيب يعني جيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه استغرب هذا وسأل: هل كل تمر خيبر هكذا؟ المحل إشكال، فقال له: لا يا رسول الله، تمر خيبر فيه الجيد وفيه الرديء، والله إنا لنأخذ الصاع من هذا الجيد والصاعين من الرديء. إذا باع تمر بتمر أكثر منه. وقد سبق لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشفوا بعضها على بعض، وزنا بوزن، مثلا بمثل. فقال: لا تفعل. هذا فيه دليل على أن ولي الأمر يتفقد أعمال الموظفين وأعمال العمال ويحاسبهم، ولا يتركهم يتصرفون بدون رقابة، لا يتركهم يتصرفون بدون رقابة ويقول على ذمتهم، لا، هو مسؤول عنهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا العالم واستفصل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، أي لا تشتري الصاع من التمر بالصاعين، كان هذين. إذا ما شيء له، إذا صار معك تمر الردي ولا ذهب الردي ولا فضة ردية من النوع الجيد، وانت بي جيد، ما لك عنه. إلا صار ما يجوز أنك تبيع الردي بالجيد مع التفاضل، فماذا تعمل؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده إلى الطريقة، فقال له: بع الجمع بالدراهم، بع الجمع اللي هو التمر الردي، الجمع التمر الردي اللي مخلط من هذا وهذا، بعه بالدراهم، يعني بع الردي اللي معك سواء كان تمرا أو برا أو شعيرا أو ذهبا أو فضة، بعه بالدراهم. فإذا حصلت على الدراهم تشتري بالدراهم النوع الجيد الذي تريده. هذه الطريقة لا حرج فيها، لا حرج فيها، وهي تجنب للربا. فإذا كان معك ذهب غدي ورحت للصائغ، ما تأخذ منه ذهب جيد وبينهما تفاضل، يصير الغدي أكثر من الجيد، ما يجوز هذا. لكن